في كام فايدة كده هو ذكرهم بس أنا معرفتش الفوائد دي، هو جابها منين من الكلام اللي هو قاله؟ ده يقول الفايدة الرابعة سبب قبول البدعة مع الكون الشرعي وعلى الفطرة، هو ده جابها منين؟ ما هم قابلوا البدعة من الشيطان لما جاء لهم، ما هو هما الغلو اللي طالع من دي. قابلوا البدعة بأنهم لما جاءهم الشيطان صور لهم المسألة فقابلوها منه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر، جابها منين من كلام الأول؟ مضرة العكوف على القبر؟ هات في الأول، هات الأدلة بس في الأول، والحديث الأولاني كان إيش كان؟ الحادية الأولى يا أيها الكتاب لا تغلوا في دينكم، والثانية لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا. هم عكفوا عن هذه العكوف كاملا، ما هو هم عكفوا عند التماثيل، ما هو سبب المسألة ايش؟ هم كانوا يعكفون عند التماثيل ويتأسون به فأدى ذلك العكوف، وهم ميتين، فهو هذا العكوف عند القبور، فهي أصل الناس صالحين، فأدى ذلك العكوف الناس عند القبور بعد ذلك. اللي هو بقى تبقى لصاحب القبر، ترك خلاص ما فيش تمثال، لكن هو عنده في القبر، عنده رجل صالح في القبر ده، فيعكف عنده، على عكوفهم الوجود ما هذه التمثيل التي انتم لها عاكفين في ابراهيم عليه السلام، فهو ايضا عكوف. لذلك ما منع العكوف لغايه كم زي ذلك عشان الاثنين مش خمسه هو